فترة يقول: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا، ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق. أن تعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عمل آخر. أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع. والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل، لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولا سيما قد يخلو بالواحدة منهن لتحتيش الملابس والنظر في الملابس فتحول فتنة أكبر وأعظم. فالالتماس عمل آخر ليس فيه فتنة خير لك وأولى. نعم.